صوت العرب من القاهرة. والآن تنشدنا سعاد محمد حبيبة السماء، الكلمات محمود حسن إسماعيل والألحان رياض الصنباطي. وبارك الحياة. أنت.